الحمد لله، أما بعد، يقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله تعالى أيضا: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين الحق عند الله تعالى هو الإسلام، واتباعه فيه السعادة في الآخرة. وقد أرسل الله الأنبياء، وهم رجال صادقون، خصهم بالنبوة لتعليم الناس عقيدة الإسلام وما فيه مصالح دينهم ودنياهم. وكل الأنبياء مسلمون يؤمنون بأن الله واحد لا شريك له ولا شبيه له، موجود بلا مكان. ولم يكن في الأنبياء يهودي ولا نصراني ولا عابد صنم. أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى سائر إخوانه النبيين وسلم. أما شرائع الأنبياء فكانت تختلف بعضها عن بعض، ففي شريعة عيسى وموسى عليهما السلام كان المسلمون يصلون صلاتين في اليوم والليلة، أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالمسلمون يصلون 5 صلوات في اليوم والليلة. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.